بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كتاب الحج. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. يعني الرجل قاعد يعود يعني يكرر عليه الأمر، والنبي يكرر يسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هنا في يعني الشاهد في هذا الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض عليكم الحج فحجوا. رجل أو فسأل رجل من الصحابة الكرام: يا رسول الله، أفكل عام؟ يعني الحج كل سنة؟ يعني الحج الفريضة مرة في العمر ولا هو أمر مكرر؟ الصلوات الخمس كل يوم خمس مرات ولا هو مكرر كل عام ولا يعني إيه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأعاده الرجل ثلاث مرات. ففي الحديث فالنبي قال: لو قلت نعم أي في كل عام لوجبت عليكم أن تحجوا، وجب عليكم أن تحجوا كل عام، ولما استطعتم، لا يستطيع ذلك أحد، صعب جدا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. من أدب الحديث، الحديث ده في فقه جميل جدا، يقول العلماء فيه أن المسكوت عنه مباح، يعني المسكوت عنه لا يسأل عنه، فلا تسأل حتى لا يشدد عليك. فإنما هلك لمن كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام عن نبينا الصلاة والسلام، وأمرهم الله عز وجل على بني إسرائيل، أمرهم الله عز وجل بأن يذبحوا بكرة، فأكثروا السؤال فشدد عليه: ما لونها؟ ما شكلها؟ بكر أم حوان؟ يعني يسألوا كتير. قال: رضوا ربنا ربك يبين لنا ما لونه. قال: انه يقول انها بقره صفراء فيقول لهم. قال: رضوا ربنا ربك لنا ربك يبين لنا ما ايه ما هي. قعدوا يكرروا السؤال فشدد عليه، وكان هذا من جدالهم لانبيائهم وعدم امتثالهم لاوامر الله. فكثره السؤال احيانا تدل على عدم يعني قد تصل بالانسان الى عدم التسليم لاوامر الله. فاسكت عن الأشياء التي هي في الأصل مباحة. لو كان واجب الحج كله، لو كان الحج واجب كل عام، لقال النبي من أول مرة: واجب، كتب الله عليكم الحج كل عام. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منهم ما استطعتم، الأوامر نأتي منها قدر الوسع والطاقة، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، المنهيات كلها متروكة. الأصل كأنك تترك الأمر المنهي عنه، لا تتركه قدر استطاعتك، لا، بل الأوامر هي التي تؤتى قدر الاستطاعة. فالصلاة واجبة عليك، تصليها إيه بفرائدها، فإذا عجزت فتصليها قائما جالسا، فإذا عجزت فقاعدا فراقدا، وهكذا تخفف حسب الإيه الحاجة والإيه والظروف، حسب ما تقدر به الظروف. عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والمبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. وهنا فيه فقه أيضا في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي العمل أفضل؟ وكان هذا السؤال يحرص عليه الصحابة، وهذا ليس من الأسئلة المنهية عنها، لأن السؤال هنا غرضه الازدياده في العمل، فكانوا يتحرون الأعمال الفاضلة. فنجد هذا السؤال مكرر في السنة بأكثر من صيغة، دلني على عمل في الإسلام لا أعمل شيئا غيره، وهكذا. فالصحابي هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، إيه أفضل الأعمال، شو نعمل؟ قال إيمان بالله ورسوله، لأن الإيمان بالله ورسوله هو أصل الأعمال، والإيمان بالله ورسوله شرط في صحة كل الأعمال. فمن لم يؤمن بالله ورسوله لا يقبل منه جهاد ولا حج ولا صدقة ولا صلاة ولا صيام. عدد الله عز وجل أنبياء كثيرة في سورة الأنعام، ثم قال الله عز وجل في ختام السورة: ولو أشركوا لحبط، في ختام الآيات: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ليه؟ لأن الإيمان هو الأصل في كل شيء، التوحيد هو الأصل في كل شيء. فأنت تطيع الله عز وجل إيمانا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قيل: ما بعد ذلك؟ ما بقى دليل صدق الإيمان الحقيقي؟ أقوى أدلة: الجهاد في سبيل الله، لأن السيوف تفتن الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين، أن يسدد رميهم، وأن يعني يكسر بهم شوكة اليهود، وأن يستعملهم ويتقبل شهداءهم ويشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم ويحمل يعني حافيهم. أسأل الله عز وجل أن يطعمهم وأن يغدق عليهم وأن يصب عليهم الخير صبا. فهذا الجهاد في سبيل الله، يحاربون دفاعا عن دينهم وأرضهم ضد عدو يهودي كافر أصلي. لا شك في ذلك. ثم قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والجهاد أيضا لما بدأ به بعد الإيمان بالله؟ لأن فيه تضحية بالنفس والمال والولد. الإنسان قد يقتل في سبيل الله ويفقد ماله ويفقد كل ما لديه، ونجد هذا ونراه بأعيننا ليل نهار في مع إخواننا المجاهدين في فلسطين. ثم ماذا؟ قال: الحج. فالحج أيضا فيه مشقة شديدة، وفيه نفقات تدفع، ويترك الإنسان بيته ودياره ويسافر ويترك أهله، ولا يقرب النساء ولا يتطيب ولا أمر شق. فكان ذلك من فضائل العمل. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يرفث، الرفث هو قيل هو مقدمات الجماع وما يتعلق به مسائل النساء، وقيل هو كل معصية. فمن حج وأخلص نيته لله عز وجل وترك شهوته ولم يفسق، لم يرتكب كبيرة، فالأصل هو الفسق يكون بارتكاب الكبائر، رجع كيوم ولدته أمه. هذا من فضائل الحج، حد يغفر الذنوب. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة، يعني أنا لما أعمل عمرة السنة وبعدين ربنا يكرمني وأروح كمان سنتين أعمل عمرة، فالسنتين دول تغفر لما بينهما من الذنوب. قيل: الصغائر فقط، وقال بعض العلماء: الصغائر والكبائر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني الحج المبرور هيدخلك الجنة. طب هو لو دخلك الجنة يبقى غفر لك ذنبك. الحج المبرور المتقبل الصحيح الذي يكون فيه الإنسان يعني بارا لا يفعل معصية، ويأتي بالحج كما أمره الله عز وجل، يكون ثوابه الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ يتكلم هنا عن النساء. تقول: يا رسول الله، نرى الجهاد، أين نحن مع معشر النساء، أفضل الأعمال، لأن النبي قال بعد الإيمان بالله والحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد، أي أفلا تجاهد النساء يعني؟ فقال: لكن، لا ما تجاهدوش يعني، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. بالنسبة للنساء، النساء لا يجب عليها الجهاد كما يجب على الرجال، لكن أفضل الجهاد للنساء هو الحج المبرور. فيعني إذا وضعت المرأة خطة ل يعني إلى الحج وتوفير نفقاته، كما تضع الخطة إلى توفير نفقات عرس ابنتها أو تجهيز ابنتها أو ستجد بإذن الله عز وجل أجر ذلك أجرا عظيما. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يعني يوم عرفة يكون فين؟ الحج. اقصد هنا يعوم بعموم الكلام يقصد الحاج وغير الحاج، لكن بالاولى الحاج ان يغفر له في يوم عرفه، ان الله عز وجل يباهي له معشيه عرفه ويباهي به من الملائكه يقول اتوني شعصا غبرا ضاحين اخبركم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. فمن ثواب الحج ايضا ان توافق فيه، ان توافق يوم عرفه ويوم العتق ويوم مغفره الدنيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمره في رمضان تعدل حجه او حجه ما تعدل حجه، يعني تعدل ثواب حجه، تعدل ثواب حجه اي تساوي ثواب ايه؟ ثواب حجه. وقيل ايضا او حجه معي، يعني اما حجه بشكل عام او حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل انك تاخذ ثوابا ل يعني حجة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا نحرص على العمرة في رمضان. وعنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. لا يثبت على، بتقول يا رسول الله، وهذا من الفقه أيضا، فهي امرأة وأنهم كانوا يسألون عن ما تعرض لهم من مسائل، فهي إيه؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم ويتسأل عن أمر لأبيها يخص عبادة ودين أبيها، فهي حريصة على دين أبيها وعلى عبادته وعلى أن يستكمل أركان الإسلام. هذا فيه من البر ما فيه، كالسؤال سؤال بر وسؤال تعليم وسؤال تعلم، فقد علمتنا تلك المرأة الصالحة الصحابية الجليلة، علمتنا بهذا السؤال وبرت أبيها بهذا السؤال، وعلمتنا أن الجاهل يسأل، وأن أنها لم تخطو الخطوة بدون سؤال، لم تقدم على الحج بدون سؤال. فتقول أدركت فريضة الحج، أدركت يعني لما ربنا فرض الحج على عباده كان أبوها رجل كبير عجوز لا يثبت على الراحلة، يعني زمان كان بيحج بالجمال، فلو ركب على الجمل أو الناقة يقع، مريض كبير في السن ما يقدرش يقعد فوق الجمل، يعني هيقع من فوق الجمل لو ركب بالراحلة اللي هي الجمل. أفأحج عنه؟ ينفع أحج عنه؟ ينفع ينوب عنه في الحج؟ قال نعم، طبعا بشرط أن يكون حجت قبل كده كما سيأتي في بعض الأحاديث. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير، هنا غير المرأة، يعني هذا أيضا صحابي سأل نفس السؤال، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، الظعن اللي هو السفر ومشقة الرحلة، ومنه لا تقوم الساعة حتى تسافر المرأة الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذئب على إيه؟ على نفسها. فيعني اللي هو الضعينة أو الظاعن اللي هو المسافر. طيب تقول إن بيقول سيدنا لقيط إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، لا يقدر يحج، أعمال الحج صعبة عليه، ولا يقدر يعمل أعمال العمرة، ولا يقدر يسافر. قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، يجوز فيه ليه؟ الإنابة. تمام، يبقى يجوز الحج عن العاجز، يجوز الإنابة الحج عن العاجز لمن حج لنفسه، العاجز ولا مريض المرض لا يرجى برؤه، يجوز الحج عنه. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حج بي مبني للمفعول، مبني للمفعول اللي احنا نسميه مبني للمجهول، يعني هو ابوه او امه حجت بي وهو كان صغير، خدوه يحج معاه. حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وانا ابن 7 سنين، ان يبلغ الحلم، خدوه حج معاه. وهل ده له اجر؟ يظهر معانا دلوقتي، يعني ينفع الطفل يحج؟ نلبسه لبس الاحرام كده ويروح يحج معانا وربنا يكرمنا يعني بالحج، وامرأة مثلا معها طفل صغير تحمله، شوف الأجر بتاعه. كما في الحديث سؤال، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، الروحاء مكان على بعد المدينة في طريق السفر حوالي 80 كيلو كده، تتروح فيه يتروح فيه المسافرون، المكان مجهز في بير وكده بيستريحوا فيه في الرحلة، حابب نسميه دلوقتي الريست، الاستراحة. فالنبي لما لقى الركبان دول ناس جايين من سفر، يعني ركبان يعني مجموعه مسافرين، قال من القوم؟ النبي قال لهم من القوم؟ قالوا المسلمون، اي نحن المسلمون، او القوم المسلمون، نحن المسلمون. قالوا من انت؟ ما كانوش يعرفوا انهم اسلموا، ما كانوش يعرفوا النبي، ما شافوهوش صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت امرأة صبيا لها، قالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. المرأة رفعت الصبي الصغير، قالت له: يا رسول الله، صبي يعني ما بلغش الحلم، صغير 10 سنوات، قالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. الحديث ده فيه فوائد عظيمة، هو نفس الفقه السابق، هو السؤال عن أمور الدين، وأن المرأة هذه فيها من البر بابنها ما فيها، وفيها من الحب له من الخير ما فيها، على مشقة السفر في القديم، ولا أتوبيسات مكيفة ولا طيران مجهز ولا عربيات مكيفة، ده واخدها في الصحراء على الركبان، على الركاب، على الجمال، ولا على الإبل، ولا على الخيل، وبتسافر بيه، وبتقول له قصابي، بتقول له يا رب، ورفعته، يعني تدل ان هو عيل صغير، وزنه خفيف كمان، صغير السن. قال: هذا حج؟ قال: نعم ولك اجر. هو له اجر، له حج، اي له ثواب الحج، لان من شروط الحج الفريضه ان يكون الانسان بالغ، هذا لم يبلغ، لكن له اجر، له حج، اي تقصد له اجر الحج. قال: نعم ولك اجر. ومن العظيم البر ايضا ان هذا الولد تساب امه، والاطفال غير غير البالغين بالاجماع الامه لا تكتب عليهم المعاصي، لا ليس عليهم سيئات، اعطاه الله عز وجل من اجره وثوابه، وهو الذي معفو عن سيئاته ايضا هذا الطفل. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. الرحل الجمل، جمل رواحل يعني بتسافر وكده، ماشي؟ والزامله ما كانتش اصلا ناقه مجهزه للسفر، ده كانت ناقه مجهزه لقضاء الحاجات، بيجيب عليها اكل، يعني للمشافير، المشاوير الصغيره زي ما بيقولوا، البعير اللي بيحمل عليه الطعام والمتاع، وهو الزمل، من الزمل هو الحمل، ويدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يكن معه ما سواه. العرب زمان كانت بتدخر ناقه قويه للسفر، وناقه داخل المدينه لو عنده بقى نوق يعني كثيره، للأعمال العادية، راح يجيب حاجة من مكان مثلا على بعد كام كيلو أو حاجة يركبها، لكن ناقة السفر دي تعد للسفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس كإبل المئة لا تكاد تجدو فيها راحلة، ليست كل الإبل تصلح للرحل للسفر، لأن السفر مشقة طويلة، فإن كانت ضعيفة السير أو ضعيفة الجسد أو بطيئة السير فستؤذيه في السفر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده الا هذه الزمل، وهي التي عليها طعامه وشرابه، يعني جمل على يعني ضعيف، يعني حج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حج حجه واحده، وكان راكبا حجها وهو راكب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عقاظ ومجنه وذو المجاز اماكن، عقاظ ومجنه منطقه وذو المجاز، كانت اسواقا في الجاهليه، كان أماكن بيتسوقوا فيها، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، يعني في مواسم الحج والعمرة كانت المسلمين تأثموا، يعني إحنا كنا بنبيع في الحاجات دي في الجاهلية في الأماكن دي، هل هينفع نبيع فيها تاني ونشتري تاني في الإسلام وإحنا بنحج؟ فنزلت عليهم، فنزل قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني ينفع ان انت في الحج تبيع وتشتري؟ ايوه، لكن طبعا بعد طواف الوداع لا يصح بيع ولا لا يصح البيع ولا الشراء، فبحج حاجة الوداع بعد طواف الوداع تطوف وايه؟ تطوف وتسافر، تطوف وايه؟ وتسافر. كتاب الجهاد. قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وقال عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار مساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. بقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. يقول بعض المفسرين قولا جميلا في هذه الآية: اشترى منهم ما وهبه لهم. النفس والمال إنما هي هبة من الله عز وجل. خالق النفس ومعطي المال ورازق المال هو الله عز وجل، ولكن من سعة كرمه عز وجل ورحمته بنا اشتراها منا، فكيف يشتري منا سبحانه وتعالى ما وهبه لنا إلا إن كان هذا رحمة منا؟ يعني نحن لم نوهب المال بتعب منا، ولم نرزق الأرواح، ولم نخلق بمنة منا ولا بجهد منا، بل وهبنا الله عز وجل النفس وهبنا المال، ثم سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وفضله اشتراه منا، اشتراه منا سبحانه وتعالى وأعطاها ما عليه الجنة. فهذا سبحانه وتعالى من عظيم منته، اشترى من المؤمنين ما وهبه لهم، اشترى منهم ما وهبه لهم سبحانه وتعالى وعز وجل. وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصى. أنصحكم من أراد التوسع في قراءة أحاديث وفضائل الجهاد في كتاب للإمام ابن النحاس الدمياطي، وكان من علماء دمياط، مات قديما أظن في القرن السادس عشر أو السابع عشر، ومات شهيدا. ألف كتاب ومن أعظم ما ألف في باب الجهاد، اسمه مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام. مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام. كتاب ضخم حوالي 800 صفحة، بتكلم فيه عن عن الجهاد وفضائله، مطبوع في دار البشائر الإسلامية في سوريا، منه جداوى سيجده غالي الثمن، ممكن موجود PDF ممكن تطلعوا عليه، ولو مختصر لهذا الكتاب في الجهاد اختصره الدكتور صلاح الخالدي عليه رحمة الله من علماء الأردن، اختصره في قرابة 300 صفحة. فمن اطلع على المختصر ففيه الفائدة والزيادة. مصارع مشارع الأشواق، مشارع جمع مشرع، مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق شاق ومثير الغرام إلى دار السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، اللي احنا لسه قايلينه من شوية، قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أي أنه قال: قلت يا رسول الله، هنا سيدنا ابن مسعود السائل هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. لأن الجهاد كما قلت منذ قليل هو من أصدق العلامات على صدق إيمان العبد. فما الذي يدفعني إلى أن أضحي بنفسي أو بمالي وأترك بلدي وأترك أهلي إلا إن كنت أبتغي رضا الله؟ لذلك في دوافع أخرى، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل من قاتل الرجل قاتل حمية، والرجل قاتل شجاعة، والرجل قاتل للمغنم، والرجل قاتل للذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى من قاتل تكون كلمة الله هي العليا هو الذي يؤمن بالله، أي إيمانه كان هنا حاضرا وابتغي وجه الله عز وجل. فمن يفعل ذلك، من يفعل ذلك، يبقى إيه؟ يبقى مع الصفوة الأولى، يعني خلاص دي ما فيش أعمال أفضل من كده. يعني الأعمال دي تدل على أوزة الصلاة على وقتها من فوق، يعني حسب ترتيب الأعمال حسب ساعة كل إنسان. الأفضلية هنا مش معناها التاني، الأفضلية بتكون مول فلان أفضل من فلان، يعني كلاهما اشترك في الفضل بس اختلفوا في الدرجات. لما أقول فلان أجمل ومين فلان، يعني الاثنين يتمتعون بالإيه؟ بالجمال، اشتركوا في الجمال. لذلك اختلف لغويا هل صفات الله عز وجل تدخلها صفات المبالغة أم لا، وهل يجوز أفعل التفضيل في حق الله عز وجل هي أفعل تفضيل ولا صيغة مبالغة؟ لأن تقتضي التفضيل، يقتضي اشتراك المتفاضلان في إيه؟ اشتراك متفاضلين في الصفة. لما أقول الله أكبر، فالله عز وجل أكبر من كل شخص لا يشترك معه أحد أصلا حتى لا يقارن به سبحانه وتعالى، لكن هذا خلاف لغوي يعني بنى عليه أعمى. فالشاهد من هذه المسألة هو أن المقول أفضل لا ليست معناها ليس المفضول بأقل في الربع من الفاضل، لا يعني مش أقل في الدرجة، في درجات الأجر والثواب وإثبات الإيمان، لكن ليس هناك دنو، يعني ليس هناك مذمة للمفضول. تمام. وعن أنس رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة بتكون بالنهار، والروحة بتكون آخر النهار. الأول النهار ده اسمه غدو، بالغدو والآصال، الغدو اللي هو أول اليوم والآصال اللي هي آخر اليوم. الغدو بيكون في أول اليوم، والرواح في آخر اليوم، تغدو خماصا في بداية اليوم وتروح بطانا، يعني ترجع آخر النهار. ذاك بقول لك أنا مروح، هي من الرواح، عندنا في العامية في مصر نقول إيه؟ أنا مروح. مروح يعني راجع، راجع آخر النهار، فالرواح يكون هو آخر النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول غدوة أو روحة، سموها في اللغة العربية إيه؟ فعلة. فعلة ده اللي هو إيه؟ اسم مرة أو مصدر مرة. واحدة تروح غدوة الصبح كده ساعتين في سبيل الله، أو روح آخر النهار ساعتين في سبيل الله، خير من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على حقارة الدنيا، أنها لا تستحق شيئا، لا تستحق تعق أبوك وأمك، ولا تستحق تتكي الكبائر، ولا تستحق تعصي الله، ولا تستحق تكون مال اليتيم، ولا تاكل ورث أختك، ولا تاكلي، ولا تغتابي فلانة، ولا تأذي زوجك، ولا تأذي أمك، ولا يأذي مرات، ولا يأذي عيال، ولا يأذي جيرانك، لا تستحق. الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. غدوة واحدة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. الشعب هو الفتحة بين جبلين، يعني واحد إما جاهد في سبيل الله، طب في فتن ومش عارف يعيش ويفقد دينه، فالجهاد في سبيل الله يجعل الإنسان يعني إما يهذب نفسه، تهذب نفسه لما يرائي ما يرى من أهوال الموت، فيرى استشهاد إخوانه بجواره، واستشهاد العلماء، واستشهاد المصلحين، واستشهاد الأطباء، واستشهاد النساء وغيره، فتهون عليه الدنيا فيحتقر الدنيا. أو مش عارف يعمل كده، يبقى مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله، قاعد في قلب الجبل مع غنمتين بيرعاهم، بيشرب من ألبانهم وعايش عليهم في قلب الصحراء، لا بيشوف معاصي ولا بيسمع أغاني ولا بيكلم نساء ولا بيعاكس ولا بيع ولا بياكل مال يتيم ولا بيغتاب أحد ولا بيسرق مال حد، ما فيش حد، وقاعد لوحده في شعب من الشعاب يعبد الله، بس قاعد يعبد الله عز وجل ويدعو الناس من شر، ما بيأذيش حد لأنه ترك الناس من شر بعيد عنه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. الرباط هو حبس النفس، وأنا رابط حاجة يعني حابسها. رباط يوم في سبيل الله يعني أقف مرابط زي إخواننا كده، حرس الحدود، يعني اللي قاعد مثلا ما بينه وبين العدو حتة معينة وبيحصل حدود من العدو عشان العدو ما يجيش. والرباط ده أصلا بعد كده أنشئ، يعني قعد في حاجة اسمها الأربطة، كان لها أشكال على هيئة مثلا شكل أسوار، لها قلاع على الحدود زي نقط التفتيش على الحدود كده، وكانت الأربطة ديت بيرابط فيها المجاهدين، ما هو مش هينفع يسيب المكان، والأربطة تبقى غالبا خارج المدن بعيدة جدا عن المدن، فكان المجاهدون قديما يرابطون في هذه الأماكن فسميت أربطة. ثم تطورت هذه الأربطة على مدار الزمن وأصبحت أماكن للصوفية، يعني الناس منعزلة للعبادة، ثم أصبحت مأوى لحماية الأرامل واليتامى، عندها نساء أرامل وأطفال يتامى معاهم، عاوزين نحطهم في مكان آمن وبلد فيها حروب، كانوا بيخلوهم يعيشوا جوه هذه الأربطة لأن هي أأمن مكان موجود في الدولة. ليه؟ لأنه في جنود قاعدة بتودي الورديات ليل نهار، تبدل نوبات الحراسة، هذا أأمن مكان نحرس هؤلاء اليتامى، وتربى فيه كثير من العلماء، تربوا في هذه الأربطة. فمن يرابط في سبيل الله عز وجل يوم واحد يقعد كده على نقطة أو ثغر يحرسه ضد العدو أو حتى لا يأتي منه العدو لمدة يوم واحد بس خير من الدنيا ما عليه، يا أجر عظيم جدا منه جهاد في سبيل الله. طيب، وموضع صوت أحدكم من الجنة، الصوت يقصد به موضع الصوت يعني الصوت القرباق، اللي هو الكرباك اللي بيضربوا بيه الفرس لما يكون في الحرب، وهو معاه كرباك بيضرب بيه الفرس عشان يقود الفرس بيه، الكرباك ده لو وقع في الغزوه اجر الكرباك اللي هو مثلا نقول العصايه بتاعته او العود بتاعه طوله متر، والحبل بتاعه طوله كمان متر، يعني حوالي 2 متر تقريبا او متر ونص كله على بعضه، وسمكه لا يتعدى 2 سنتي تقريبا، الموضع ده في الجنه هياخد قصاده في الجنه أمر خير من الدنيا ما عليه، أجر الكرباج أجر الكرباج بتاعك اللي كان معاك هتاخد أجر عليه في يوم القيامة يخليه خير من الدنيا وما عليه. فبالك بقى من جاد بنفسه ومات واستشهد. والروحة المرة الواحدة، اسم مرة زي ما قلت لكم، يروحها العبد الصبح كده ساعتين في سبيل الله، في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليه. الجهاد أجره عظيم، أجره عظيم، لذلك يعني حري بنا أن ندعو لإخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن أسأل الله عز وجل أن يستعملنا كما استعملهم، وأن يمكننا وإياهم من أعداء الدين. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. رابط يوم بليلة خير من صيام شهر وقيام الشهر كله. وإن مات، لو مات في الرباط ده، جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتاح. يعني لو مات وهو مرابط في سبيل الله يجري عليه عمله، يعني لا، من يوم ما مات إلى يوم القيامة العمل ده عمال ياخد ثوابه، ثواب الأعمال كلها اللي كان بيعملها ما بيقفش، صدقة جارية، يعني كأنه كل يوم بيصلي، لو كان بيصوم عادته في الصيام هياخد ثوابها وكأنه بيصوم اثنين وخميس، رقم كل شهر بيطلع مثلا 100 جنيه في سبيل الله للفقراء والمساكين، هيتنيه من يوم ما مات لغايه يوم القيامه، بياخد ثواب ال 100 جنيه بتاعت كل شهر بيتضاعف الاجور. يا جرى عليه عمله الذي كان يعمل، واجري عليه رزقه. يعني رزقه هياخد رزقه في الدنيا، يعني رزقه هيجي لعياله كمان. وامن الفتان يعني منكر ونكير، لا يسال في الخبر، لانه خلاص السيف على رقبته باين صدقه، مش محتاج يسال. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله، أي واحد مات عمله بيقف ما بينموش، إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بها، أو ولد صالح يدعو له. والمجاهد بقى كمان عمله ما بيتقطعش. عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 سنة فيما سواه من المنازل. يعني خير من 1000 سنة فيما سواه من الأعمال الصالحة. يعني ترابط يوم في سبيل الله خير لك من أن تصوم 1000 يوم. منازل يقصد بها منازل الأعمال الصالحة. عظيم، عظم الجهاد، أجر عظيم. لذلك من يفهم حقيقة هذا الأمر فهون عليه الدنيا وما فيها. لذلك أنا أتعجب مما يفعله إخواننا في غزة، قد أدركوا حقيقة الأمر وحقيقة الدنيا، وأدركوا عظيم الثواب والأجر. لذلك رأينا من بطولاتهم في الثبات ما تدهش منه العقول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تضمن الله لمن خرج في سبيله، أي ضمن سبحانه وتعالى، وخير الضامنين سبحانه وتعالى، لا لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، سبيل الله، وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو ضامن علي أن أدخله الجنة. سبحانه وتعالى لا يحتاج لضامن على شيء، لا لا لا يوجب على نفسه شيء، لكن أوجبها على نفسه سبحانه وتعالى، ضمن لعبده الجنة، أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر وغنيمة. حاجة من اثنين: دخلك في سبيل الله، إما أن رؤية ربنا سبحانه وتعالى يضمن له منزله في الجنة، أو يرجعه إلى منزله الذي كان فيه بالأجر والغنى. والذي نفس محمد بيده، ما من هلم يكلم في سبيل الله إلا جاء، يعني جرح الكلم، الكل اللي هو، أو الكلم اللي هو إيه، جرح ينجرح الإنسان. ما من كلم يكلم في سبيل الله، كلم هنا اسم فاعل، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئة يوم كلمة. الجرح بقى لونه لون دم، وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سارية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم. الكلم الجرح، كلم من هنا جرح، قلت اسم فعل بخطأ، هي جرح معناها الجرح. يعني بيقول الله عز وجل تضمن له الجنة. طيب، ما من كلم يكلم في سبيل الله، يعني ما من جرح يجرح في سبيل الله إلا جاء هذا الجرح يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. طب والذي نفس محمد بيده، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعظيم فضل الجهاد، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية. السرية هي الذي عددها أقصى عدد لها بيبقى 400 واحد، وبتسمى سرية عشان النبي ما كانش عليها قائد. على الجيوش بتبقى على الاقل مثلا 3 سرايا، فالسريه ده يعني عدد صغير، 400 واحد اقصى حاجه لها 400 تقضي في سبيل الله. طب النبي بيقول لولا المشقه ما كنتش قعدت خلاف سريه. طب لما النبي يطلع على سريه الصحابه كلهم هيطلعوا، مش هيقعدوا ويسيبوا النبي في الحرب. طب لو النبي الصحابه ما عندهمش ساعه يحملهم، يعني حاجات يركبوا عليها، لا أجد ساعة فأحملهم، يعني أجد رواكب يركبون عليها، هيسافروا إزاي؟ بيشق عليهم ان يتخلفوا عني. لو انا رحت بقى الغزو وركبت على جملي ورحت، اللي ما عندهمش جمال يركبوا عليها ولا ما عندهمش خيل يركبوا عليها، هيكون ده شق عليا. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم حريص على المؤمنين، صلى الله عليه وسلم رؤوف بهم، كان لا يخرج على كل السرايا حتى لا يشق ذلك أو لا يحمل المؤمنين مشقة. وود النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو فيقتل، ويغزو ويغزو فيقتل، ويغزو فيقتل 3 مرات صلى الله عليه وسلم، من عظيم فضل الجهاد. وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. هيجي يوم القيامة والجرح ده لون لون الدم وريحته ريح المسك. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأفضل ما كانت، الدم بيسيل يعني لونها الزعفران وريحها كالمسك. يقول: من قاتل فواق ناقة، عارفين فواق ناقة يعني إيه؟ مقدار حلب ناقة. عارفين يقصدوا بها إيه برضو؟ مقدار ما يمسك الحالب الذي يحلب الناقة الضرع ويتركه، اللي هي عفوا البخة الواحدة، مش مقدار وقت الحلبة اللي هو بياخد مثلا ربع ساعة، مقدار حلبة واحدة الحلبة تصدق اللفظة ديت على من يشد الضرع فيخرج اللبن، ثم حلب الإبل أو البقر يكون بأن إيه بيمسك المكان المخصص يعني يسحبه لأسفل فيخرج اللبن ثم يتركه ثم يسحبه ثم يتركه مرات حتى يفرغ الضرع مما فيه. فاللي بيحارب مقدار فواق ناقة على أقل تقدير مقدار الحلبة كاملة ربع ساعة مثلا، لكن المعنى هو فواق ناقة، يعني فواق ناقة يعني مقدار ما يسحب الضرع ويترك أو يشد ويترك، ثواني معدودة. لأنه ممكن يدخل في قلب الغزوة بسم الله الرحمن الرحيم يقوم مضروب سهم ميت لسه ما عملش حاجة، وهو على فرسه يقوم مضروب بطلق مضروب بسهم. ومن حارب فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة. الجرح قيل الجرح هو النكب هو النكبة، وقيل الجرح يكون بفعل العدو وأن ينكب الإنسان يكون، والنكب يكون من فعل الإنسان، يعني هو بيعمل حاجة جرح من نفسه، جرح نفسه بنفسه بالخطأ، يعني سواء أذي من عدو أو جرح من العدو أو جرح من نفسه بنفسه أصاب نفسه خطأ، فإنها تجوء يوم القيامة أغزر ما تكون، الدم بيفيض، بس بيفيض إيه؟ بيفيض لونه لون زعفران وريحته ريح المسك. يا جماعة جرام الزعفران بحوالي 500 جنيه، أغلى منتج في العالم هو الزعفران، يبلغ مقدار الكيلو حوالي 20,000 دولار. تأتي لونه لون الزعفران وهو من أنفس الألوان التي يلون به، وريحها كريح المسك. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب، شعب يعني مكان ما بين جبلين، فيه عيينة من ماء، عيينة يعني تصغير عين ماء، يعني عين ماء صغيرة من ماء عذبة، فأعجبته فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجب أول مكان دوت، أنا مش عاوز أعيش مع الناس، أنا هقعد لوحدي في قلب الشعب ده، المية بتاعته طعمها جميلة وأعيش. وده كان سهل شوية على العرب لأن كانوا بيعيشوا في الصحراء، هيعمل خيمة وشوية غنم ويقعد جنبهم وخلاص، ياكل من ألبانها ويعيش عليها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله جاهد في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. قال النووي: والفواق ما بين الحلبتين، اللي هو أن تمسك الضرع وإيه وتشد الضرع وتتركه. ماشي؟ طيب، مقصود هنا بصلاة النافلة والمقصود هنا ان مقام احدكم في سبيل الله يقول في الهامش هذا في ابتداء الامر، ومثله ده كان ابتداء، ومثله اذا الجئ الامر للجهاد بان هجم الكفار على بلاد المسلمين. عندنا نوعين من الجهاد، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب ده اللي بنحنا نفتح البلاد، جهاد الدفع زي ما يحصل كده في بلاقنا في غزه، العدو هجم عليهم لازم يدافع لان انقاذ المسلمين اولى من صلاه النافله. والجهاد هو افضل العبادات البدنيه بعد الصلاه، افضل العبادات البدنيه الصلاه كما قال الجمهور، ثم بعدها الجهاد في مثل هذه الامور. لكن جهاد الدفع طلب فريضه وروح، لكن ما تسيبش الفريضه يعني، لا تترك الفرائض. وفي روايه البخاري ان رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا اجده. ثم قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر، تقوم الليل طول الليل وما تريحش، وتصوم ولا تفطر؟ فقال ومن يستطيع ذلك. وعنه ان رجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل، افضل حاجه الانسان يعملها يعني، رجل ممسك بعنان فرس، العنان اللي هو اللجام اللي يبقى على الفرس في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعه او فزعه، طار على متنه يبتغي القتلى او تمضانه، او رجل في غنيمه او شعفه من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. من خير معاش الإنسان أنه يعمل في حياته رجل ممسك بعنان فرس، قاعد مستعد. خدوا بالكم العنان ده ما بتمسكش إلا إيه؟ العنان ده لا يمسك إلا في حالة الاستعداد، لكن الأصل أنه هو الفرس قاعد ومريح بيسيب الحبل على إيه؟ على الغالب زي ما بيقول، يعني سايب الحبل على رقبته. فبيقول ايه بقى؟ لا ده مش ده، ده قاعد مستعد. عارفين كده اللي هو الجندي اللي قاعد متحفز ومستعد لاي حاجه، قاعد مستعد ممسك بعنان فرسي، يطير على متنه يعني يركب على ظهره على طول، يطير عبر عن السرعه بالطيران. كلما سمع هيعه، الهيعه هي هجوم العدو، والفزعه هي الاستغاثه. ولذلك نجد الاخوه في الخليج وفي عندنا في مصر في مطروح والبدو وفي الاردن وغيرها يقولوا ايه؟ الفزعه يا شباب، الفزعه، افزعوا يعني، او الفزعه يعني في فزعه يعني في دعوه لنصره احد في ضائقه، حد غريق، حد في حادث، حد في حاجه من الحاجات دي، فيفزعوا الى نجدته فتسمى هذه الفزعه. فالفزعه تكون في نجده الايه؟ المحتاجين واصحاب البلاء، والهيعه تكون في مواجهه العدو. فلما سمع صوت عدو أو سمع صوت فازع مفزوع، صوت مفزوع يستنجد به، طار على متنه يبتغي القتل، مش همه أو الموت مظنه، بيدخل في قلب الحرب، في قلب الأماكن اللي فيها موت، ما بيهموش المظن يعني أماكن اللي يظن فيها الموت، يعني مش واقف كده في الحتة الأمان، ده بيخش بصدره زي الإخوة كده ما يروح جاي ماسك بتاع ديت قنبلة شواظ ويروح يقوم جاي على دبابة وحاططها في الدبابة، ده يبتغي القتل والموت مظنة، والدبابة كلها مجسات وسنسورات ممكن تصيبه. لا، ده يبتغي الموت والقتل مظنة، هو مش خايف، شجاعة. أو رجل في غنيمة، عزل نفسه بقى، راح قعد مع شوية غنم، غنيمة تصدير غنم يعني، معاه 3-4 غنمات، معزتين وخروفين، قعد في قلب شعفة من الجبال، في وادي من الأودية، أو في جزء فوق سطح الجبل. شعفة هي الأجزاء العالية في الجبال، بيكون الصلاة ويؤتي الزكاة لو عنده مال يجب فيه الزكاة، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير، أنا لا يختلط بالناس إلا إذا كان في خير. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء، اللهم ارزقنا. بعد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، فعادها عليه، ثم قال وأخرى، غير دول بقى، غير وجوب الجنة، حاجة أعلى بقى، يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. يعني من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسولا طبعا وفعل ما يوجب ذلك من الطاعه، من امتثال الاوامر واجتناب النواهي، وجبت له الجنه. فعجبت أو سيدنا ابو سعيد، فالنبي زاده عجبا فقال له: واخرى، في غير ديت، هناك اخرى يرفع الله بها العبد 100 درجه، وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيله. وعن ابي بكر ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: سمعت ابي رضي الله عنه وهو بحضره العدو، بحضره العدو، العدو يعني كان في كانوا في وقت التقاء الجيش، يعني في وقت الحرب، بيقول سيدنا ابو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف. السيوف لما بتشتبك بتعمل ظل تحتها، فبيقول ان الظلال للجنة، ان الجنه تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئه، يعني لابس لبس غلبان على قد حاله كده، فقير يعني، فقال: يا ابا موسى، انت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع هذا الرجل الى اصحابه فقال: اقرا عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه، الجفن اللي هو الجراب اللي بيدخل في السيف، فألقاه، يعني خلاص السيف مش هيرجع في غمده تاني. ثم مشى سيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل، ضرب العدو بالسيف لغاية ما الصحابي ده استشهد. إيه العجب ده؟ اللي هو التابعي اللي كان مع سيدنا أبو موسى، إيه العجب ده؟ يعني خلاص الدنيا هانت عليه، ملهاش قيمة عنده دلوقتي. وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. الغبرة تأتي من التراب، حتى احنا لما نيجي نقول، واحد يقول لك الجو مغبر قوي بره، الجو مغبر يعني بقى فيه عفرة، ولو واحد فينا ماشي مثلا في صحراء او ماشي في جو تراب ولابس اعزكم الله يعني حذاء مكشوف شبشب يعني، وكما يقول اخواننا في منصوره شبشب بالضمه، ما اعرفش بقى باقي الدول بتقول عليه ايه، النعل يعني، لما تشوف في الحرب طبعا رجلها تعفر، مع حرب وسيوف وناس عماله تجري واسمه ايه دوت وخيول بتتحرك او في جيوش بتتحرك كلها عفره يعني. فلو بس رجليه اتغبرت في سبيل الله مش هتخش النار، بس مجرد الغبرة في سبيل الله فضل عظيم للجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. اللي يبكي من خشية الله مش هيخش النار، إلا لو اللبن رجع في الضرع، اللبن عمره ما يرجع في الضرع تاني. ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. اللي شم دخان في سبيل الله مش هيشم دخان جهنم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، من خالف غازيا في أهله بخير فقد غزا. أنا ما أقدرش أغزو في سبيل الله، بس جهزت غازي يغزو في سبيل الله، دوت الفرس، دوت السيف، دوت الدرع، أو دوت تكلفة الله. لو الدولة مثلا قالت لك اللي تكلفة الحرب ديت بتكلف مثلا الجندي بيكلف 1 2 3 سلاح ودرع وكذا وكذا، انت تبرعت ليها فعلتك جهزت غازي. طب مش هعرف اجهز غازي، الغازي ده في سبيل الله، فانا خلفته في اهله خيرا، رعيت ماله، ولو عياله عندهم مشكله وقفت جنبه، ابنه تعبان وديته المستشفى، في مشكله عندهم في البيت وقفت جنبهم، رعيته وكانه اخويا لغايه، فقد غزا وكاني غزيت في سبيل الله. وعن ابي امامه رضي الله عنه ده من عظيم اجر الغازي الذي غزا بنفسه، فجعل الله عز وجل الفضل يرجع الى من يخلفه في بيته. وعن ابي امامه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله. الفسطاط الخيمه، او اللي هي تكعيبه اللي هي بيبقى خشب وفوقها من فوق مظله اسمها فسطاط. كانوا بيصنعوا خيمه الامير في الغزوه في سبيل الله، لما يطلع الامير او قائد الجيش يصنعوا بعض الخيام، خيام للمعالج وخيام للاكل وخيام للاستراحه، الحرب بتقعد ايام، وخيمه للامير قائد الجيش. فبيقول: ظل فسطاط في سبيل الله، اي تفعل ما يستظل به في سبيل الله، تساهم بخيمة أو بمظلة في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله. منيحة يعني أمنح غيري خادم يخدمه في سبيل الله، يعني واحد راح يحارب في سبيل الله فأنا قمت مديله معاه خادم عبد يساعده، فواد فيها عبد. أو طروقة فحل في سبيل الله، ده أفضل الصدقات، إنك تعمل فسطاط تستظل بالناس في سبيل الله، أو تمنحهم خادم يخدمهم في سبيل الله، أو تضحي بطروقة الفحل. طروقة الفحل هي الناقة التي بلغت 3 سنوات وتصلح أن يطرقها الفحل فتنجب، فسميت طروقة الفحل، أي التي تصلح أن يطرقها الفحل ينزو عليها الفحل فتنجب. أنا ما خليتهاش تدر عليها بقى الخلفة وقمت مطلعها في سبيل الله، فده من أفضل الصدقة. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم، قبيلة اسمها أسلم، قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز. قال أتي فلانا، روح لفلان، بيقول له أنا عاوز أغزو بس مش معايا، يعني لا معايا درع ولا معايا سيف ولا معايا لبس الحرب ولا أقدر أجيبه. فقال أتي فلانا فإنه قد تجهز فمرض. فلان كان مجهز نفسه للغزو بس جاله المرض، يعني مريض مش هيقدر يطلع. فأتاه الصحابي، راح للصحابي الثاني، فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به. فالرجل قال لزوجته يا فلانة، أو لابنته يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، ما تعنيش منه حاجة، أكل بقى ومتاع وكلام من ده، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه، إلا تعليم ربنا مش هيبارك فيه. يعني هنتوقف عند هذا الحديث بإذن الله، ونكمل المرة القادمة بطول الوقت هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.